ولما كانت الحلقة 31 بعد 200 وفيها الليلة التالية اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد فسلمت عليه وركعت بين يديه وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن أبا صير لما فتح قلب السمكة التي قدمتها له ملكة وعثر على خاتم السلطان ووقف على سره من القبطان ومصرع الفتى نعمان، عندئذ انكشف لهما السر ووقفا على جلية الأمر، وأسرع الصديقان أبو صير والقبطان إلى قصر السلطان، وتقدم القبطان وحده إلى السدة وتجاوز حده ورفع صوته. مولاي السلطان. قبطان، فرجت يا مولانا السلطان. ايه هي اللي فرجت؟ جت من السماء. ايه هي الهدية؟ هدية ايه؟ اسمح لي بس اجيبه قدامك وشوف الهدية اللي حيقدمها لك. مش عاوز اقابل حد ولا حد يقابلني. بس اما تشوفها وبعدين كلمني. عن اذنك يا مولاي. صاحب الهدية. انا زهقان. تفضل. مولاي السلطان. مين؟ ابو صير؟ ايوه ابو صير. تعال هنا يا قبطان. انت ازاي ما قتلتش ابو صير؟ ربنا اراد لنا الخير. خاين الحقير. ولا حقير ولا خاين. ما هو باين. انت يا مولانا ضع منك خاتم. ايه؟ انت بتقول ايه؟ خاتم ايه؟ خاتم الملك. كذاب، ما حصلش. الخاتم ما ضاعش. الخاتم بتاعي اهو في صباعي. امال ده ايه؟ الله الله، الخاتم. انا في عرضك ابو صير يا مولانا سلطان. خدامك ابو صير. العفو يا مولانا. انا ما تخافش يا مولانا، الخاتم بتاعك امانه. اتفضل الخاتم بتاعك. الخاتم؟ انت بترجع لي الخاتم؟ انا يا مولاي لو كنت خاين كنت قتلتك بواسطة الخاتم. ده صحيح، لكن الخاتم ده وقع لك ازاي؟ نيتي وبختي عشان تظهر براءتي. وقع لك ازاي؟ انا اقول لك يا مولاي السلطان. قول. انا خالفت امرك في ابو صير، ما حطيتوش في شوال الجير. سيبك من الحكايه دي، كلمنا عن الخاتم. لما جيت في البحر وقفت تحت شباك القصر وانت يا مولاي شاورت بيدك، وقع الخاتم منك. مظبوط. يأذن السميع العليم وتبلعه سمكة كبيرة وتقع لابو صير. يا رب. ابو صير انا غلطان معاك، اجازيك بايه؟ انت قدمت لي ملكي، اقدم لك انا ايه؟ حاجة واحدة بس يا مولاي. ايه؟ انت عملت فيا كده ليه؟ انا الوقت بس عرفت الحكاية، فهمت انها وشاية. فهموني انك عايز تدهن لجسمي عشان تسممني. مين اللي قالك كلام ده يا مولانا؟ الوزير. ابو قير؟ انت تعرف ابو قير؟ انت تعرف حكايته؟ ايه حكايته؟ انا اقول لك حكايته وروايته. ها. وحد الله. لا اله الا الله. الوزير. تقدم يا ابو قير. مولانا السلطان. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ابو صير. أيوة أبو صير، عرفت كويس يا أبو قير. أبو صير اللي كان عامل لي السم في الدهان. مولانا السلطان. مش كده يا أبو قير، ما تتكلم يا وزير. هو اللي خاين ولا أنت اللي خوان؟ أبو صير، ده احنا متعهدين يا أبو قير، الصفح على كل حال، والشغال يطعم البطال. مش ده اللي كان معاك في الخان؟ مش ده اللي جالك المسبغة وسلطت عليه الصبيان؟ مش ده اللي رحت له الحمام وخليته يعمل الدهان؟ عفوك يا مولانا السلطان. العفو عن النفوس السفلة بلاها وغفلة. أنا هعمل فيك يا أبو قير اللي كنت هتعمله في أبو صير. أبطال مولاي، تحطه في شوال الجير وترميه في البحر الكبير. معلش يا مولانا. أنت بتتشفع فيه؟ أنا متنازل عن حقي. وأنا مش متنازل عن حقي. خدوه. ألف عرضك يا أبو صير. أنا مسامحك. سامحك يا أبو قير. أنت بتبكي عليه؟ أبو صير، أبو صير، مولانا السلطان. أعتذر لك إزاي يا أبو صير؟ عفو عن أبو قير، الرحمة. أبو قير ما يستحقش الرحمة، سيبك من أبو قير. أنت من النهاردة الوزير. لا الوزارة تليق لي ولا أنا ليق للوزارة. أمال كفأك إزاي؟ لي طلبين يا مولاي. قبل ما تقولهم أنا مستعد أنفذهم. أرجع بلادي. وتسيبنا يا أبو صير. اشتقت لمصر، اشتقت لمية النيل. يعز علينا فراقك بعد إخلاصك ووفائك، لكن مدام دي رغبتك أنا ما أقدرش أعارض رغبتك. والطلب التاني يا مولايا. أيوة. تسمح لي أخد التابوت ويايا. التابوت اللي فيه الميت؟ ده فيه فرعون، عهدت نفسي أدفنه في بلاده تحت النخيل على شط النيل. ده شيء جميل. طيب تمم الجميل يا أبطال. مولاي السلطان، تحضر غليون كبير. حاضر يا مولاي. وتملاه ذهب وحرير وعبيد كتير. والتابوت اللي فيه الفرعون. حضر المرسى وارخي الشغول. حضر المرسى وارخي الشغول. الحمد لله على السلامة يا أبو صير. إحنا وصلنا. قوم شوف. تعال. الله، دي اسكندرية. أنت لسه دايخ من البحر. أنا الوقت أهو صحيت. اسكندرية بلادي، مصر المحمية. أول حاجة أعملها أبوس ربها. مسير الغريب يرجع بلاده ويشوف أهله وأحبابه. سيدي، سيدي أبو صير. إيه في إيه؟ لقينا شوال متعلق في دفة المركب. شوال إيه؟ لقينا في بير واحد ميت. شوال بير وفيه ميت. ربنا يتجاوز عن سيئاتك يا ابو قير. هاتوه. شوال الجير ابو قير. انت بتبكي عليه، ما انتش فاكر اللي عمله فيك. ربنا يحسن اليه قد ما أساء ليا. أبو قير، ادفنوه فوق الرملة دي في اول اسكندرية. حاجة تانية؟ ايوه، الشط ده من النهاردة اسمه ابو قير. يعني ندفن ابو قير فابو قير. ربنا يتجاوز عن سيئاتك يا ابو قير. وعاد الغريب الى بلاده والتقى باهله واحبابه، وغني ابو صير واصبح من المياسير، وتقلب في مظاهر النعمه واصبحت له اسره وعيله. مولاي، ثم ماذا يا شهرزاد؟ ثم عاشوا في الثبات والنبات حتى أخلفوا صبيانا وبنات، إلى أن أدركهم هادم اللذات ومفرق الجماعات وكل حي إلى ممات. أجل يا شهرزاد، ولكني أتأمل كيف يحقد الفقير بعد أن يغنى. إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى. كنت أفهم أن يحقد أبو صير لأنه فقير، أما وقد أقبلت عليه الدنيا فماذا دهاه؟ تلك هي الحياة. أكذلك تكون الحياة يا شهرزاد؟ بل كذلك نكون فيها يا مولاي. الحياة صفحة بيضاء، والحياة هي الأحياء. حدثيني يا شهرزاد. جاريتك يا مولاي، ولكن ألا تؤجلني إلى الغد يا مولاي؟ لك ذلك يا شهرزاد. إلى الغد يا مولاي. إلى الغد يا شهرزاد. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح، وبهذا تنتهي الحلقة 31 بعد 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.